السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كنا قد انتهينا بفضل تعالى من المقدمة التي بدأ فيها المصنف بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. سلام كده، احنا بدأنا خلاص. ها، طب بعد كده لازم، انا بدأت مش هقطع عاوزين. اتفضل. حاضر. تعالى فبدأ المصنف بذكر البسملة بحمد ربي تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مقدمة مهمة ترجع علي في المحاضرات السابقة. وتكلم عن السلف وبين من هم السلف. من هم السلف؟ أنا بدأت خلاص. بدأت. تفضل. ها؟ يعني في المسألة التفصيل زمانا واعتقادا. تمام. طيب، ما بدأت خلاص. بعد كده ده ما بدأت هشعر. طيب تفضل. تفضل امشي. تعالى هنا. تعالى هنا. طيب، أنا بدأت. طيب، بعد كده مواعيد يا جماعة، انتظم. احنا إن شاء الله يعني هقول دلوقتي، المرة الجاية هنبدأ في قبل درس الاعتقاد هنقرأ رسالة للشيخ الأهدل حفظه الله في الآداب الزكية لطالب العلم المرضية إن شاء الله. يعني اتفضل اتفضل. فمصنف ذكر أيضا الكلام عن أهل البدع. كل هذه كانت مقدمة يعني مختصرة، وبدأ بذكر صفة الاستواء، وذكرنا العلة من ذلك. لما لم يبدأ كالمعتاد بتوحيد الألوهية أو الربوبية؟ لما بدأ بذكر الصفات لأمر؟ أنا بدأت خلاص. طب وبعدين؟ ها؟ طيب، ما في موعد للدرس صح كده؟ اتفضل. بس مش اوبن بوفيه يا جماعه. لا، في ميعاد نبدا فيه. ادام قلنا الحمد لله يبقى كده خلاص، ما حدش يخش تاني. الكلام ده فيه غلط ولا فيه ايه؟ صح كده؟ الله المستعان. فلازم طبعا مسألة الاعتقاد، وتكلمنا عن مثل الاعتقاد، وأن المرء قد يخطئ في الفروع إن صح التعبير، فالأمر إلى يعني يسر. أما الخطأ في الأصول فهو إيمان وكفر، إخلاص ونفاق. لذلك قضية خطيرة جدا قضية الاعتقاد. لو تكلمنا من الساعة إلى قيام الساعة ما كللنا ولا مللنا. طيب، فالاعتقاد بحر ليس له ساحل. قد تنتهي من الأصول من الفقه من غير ذلك. أما العقيدة فهذه بحر لا ساحل له. ولا تتعجب إن وجدت شيخا يدرس كل كتب الاعتقاد، تقول ما هذا الكتاب، هو لما يعيد الكتاب، سترى في كل كتاب لمصنف فائدة لم يذكرها غيره. ولو تنزلنا من المسائل هي سترى إفادة. ولا تعجب حينما تقرأ للعلماء يقول أحدهم قرأت البخاري 20 مرة مثلا وفي كل مرة أجد فائدة، كتاب هو والمصنف هو ومع ذلك في كل تكرار تجد فوائد. فالاعتقاد ثم الاعتقاد، ومن نعم الله تبارك وتعالى على الشاب إذا تنسك أن يرزق بمن يعلمه السنة. من نعم الله على العبد إذا ما تنسك، أي إذا التزم. يا شيخ ارجع هناك والله، عشان الموضوع هيطول، بس أنا كده استدرك. فمن نعم الله العبد أن يرزق بشيخ على السنة. وانظر إلى، لا يخفى على علم حضراتكم، الغلام صار أمة كانت يعني بدايته بداية محرقة، إذ يلازم، إذ رأيناه يلازم الساحر، بداية محرقة إلى هلاك، وكانت نهايته نهاية مشرقة، أنار الدنيا، وصار أمة للناس. لما؟ لأن الله رزقه من يعلمه السنة. قصة الراهب والساحر والغلام، القصة الكل يعلمها. هذا الغلام لم يكن شيئا مذكورا، غاية ما في أمره كان أن يكون أقصى أمني أن يكون خليفة لمن؟ للساحر، يعلم الناس السحر. وإذ بالله تبارك وتعالى الشكور المنان من عليه بشيخ على السنة، هو الراهب، فعلمه السنة فصار أمة ومات شهيدا بالكيفية التي اختارها هو، لا التي اختارها الملك. طيب، لذلك نقول أن ترزق من يعلمك السنة هذه نعمة عظيمة. يقول يوسف ابن أسباط، طبعا هذه مقدمة للدرس، قال يوسف ابن أسباط كان أبي قدريا، أي يقول بالقدر، أي بنفي القدر، وكان أخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان، أي الثوري. يوسف بن أسباط لما تخيل كده ينشأ في هذه العائلة بين روافض وبين قدرية، أبوه قدرية، يعني أبوك لما تنظر كده في القرآن كم مرة يذكر الأب في القرآن؟ كثير، إن وجدنا آباءنا على أمة، ذكر الآباء وتقليد الآباء، فكل أبوه قدريا وأخواله رافض، ثم يهدى إلى السنة. لما؟ من الله عليه بسفيان. ابن القيم نفسه كان في أول دربه كان يميل إلى الصوفية والمغالاة في الصوفية والطرق، حتى من الله عليه بمن؟ أنا بدأت خلاص. طيب، على كده نلتزم بالمواعيد، ممكن؟ تفضل محمود، بعد كده سمحت الناس ننبه على الناس. طيب، ابن القيم نفسه كان في أول ضربه كان يميل إلى التصوف وطرق الصوفية، حتى من الله عليه بشيخ الإسلام، وقد حكى ذلك في النونية. بيقول ابن القيم جربته هذا كله، يقصد طرق الصوفية، قال جربت هذا كله، وقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيراني. ايه يعني طيراني؟ مش رابع طيران، طيران يعني ايه؟ يروح مع كل ايه ذاهب. طيب، حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حتى اتاح الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، يعني مهما شكرته بيدي ولساني فلن اوفيه ايه حقه. قال حبر اتى من ارضي حراني، من العباس بن تيميه، قال اخذت يداه يدي وصار فلم يرم حتى اراني مطلع الايمان، فالله يجزيه الذي هو أهله من الجنة، من جنة المأوى مع الرضوان، بيدعو له بالإيه؟ كما قال شيخ الإسلام: ما ترك ولدا يدعو له، ولكن ترك إيه؟ أمة تدعو له. ما زلنا الكلام عن أهمية أن يكون شيخك على السنة. قال السختياني أيوب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، أي التزم وسلك العلم، أي يواخي صاحب سنة. بل أنت لما تنظر مثلا في أبي الحسن الأشعري، هي أقدار من كان من أذكياء العالم، ولو قدر له، لو جت كلمة، لو قدر له أن ينشأ نشأة غير التي نشأها لكان إماما لا يقل عن أحمد، ولكن قدر أن ينشأ في بيت من؟ بيت من؟ من كان ربيبه؟ أبو علي الجبائي. ها شفت أنت مع الفرق كده، إبراهيم عليه السلام من أبوه؟ صانع التماثيل، ينشأ في بيت صانع التماثيل. أبو الحسن الأشعري كان أبوه، مش أبوه، ربيبه، زوج أمه، كان أبو العلي الجبائي، كان من رؤوس المعتزلة. فقدر أن يعيش أبو الحسن الأشعري لأربعين سنة على منهج الاعتزال. حتى بعد ذلك لما تحول إلى السنة لم يكن على يعني النهج الصحيح الكامل، ولكن لا شك أن هذا كان أحسن حالا ممن كان عليه، من المعتزلة ثم الماتريدية ثم مذهب أحمد على في الجملة. طبعا اقعد يا ابني، اقعد يا بابا. لذلك نقول هذه أقدار، ولو قدر له أن ينشأ في غير ذلك لصار له شأن آخر. روى الخطيب في تاريخ بغداد، قال الشافعي: دخلت إلى بغداد فنزلت على بشر المريسي، راح لمين؟ بشر المريسي، أطلب منه العلم. فقالت لي أمه: لما جئت؟ ما تعرفوش، لا واحد كده وإيه على طبعه السنة وجاي. بخاري جيت إمتى؟ شفاك الله عافية. قال البخاري: دخلت بغداد فنزلت إلى بشر المريسي، فقالت لي أمه: لما جئت إلى هذا؟ على سبيل التنكير. قال: أسمع العلم. قالت: دعك، إنه زنديق. هي أمه لم تكن سلفية على المعنى الاصطلاحي. طبعا أمهاتنا يعني سلفيات بالمعنى العام اللي هو على السنة، لكن بمعنى الاصطلاحي هي لم تكن مثل طلبة علم، لكن تعلم بفطرتها أن هذا إيه؟ زنديق. تقول له: أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت جاي ده واحد. تخيل بقى لو فضل هذه، والله لا، والله لا نعرف اسمها، لكن تخيل كل شيء بقدر، لو كان الشافعي لازم هذا الرجل. ها الشافعي، انا قلت البخاري، لا لا لا، الشافعي في تاريخ بغداد يروي الخطيب ان الشافعي دخل الى بغداد قال: فنزلت على بشر المريسي، هو عبد الرحمن السبب، هو ده اللي جعلني اهم. الله يديك يا عبد الرحمن، لا مش حاجه خالص، لا لا، قول عبد الرحمن. فقال الشافعي: دخلت على بشر المريسي، فقالت لي امه: ما الذي اتى بك؟ قلت: اسمع العلم. قالت: اليك عنه انه زنديق. تخيل قد ايه يعني الفارق مع الطالب ان يهتدى لصاحب سنه. روى الذهبي في مختصر العلو قال احمد ابن علي الابار: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن البلخي، قال مكي ابن ابراهيم، بيقول مكي ابن ابراهيم: دخلت امرأة جهم على زوجتي، زوجة جهم دخلت عليه انا زوجتي، فقالت: يا ام ابراهيم، هذا زوجك يحدث عن العرش، من نجره؟ يعني تقول لها زوجي بيقعد يكلم الناس عن العرش واثبات العرش، من الذي نجره؟ يعني نجره صنع هذا. فقالت: نجره الذي نجر أسنانك، يعني زوج هذه كانت أسنانها بادية يعني ظاهرة، فضربتها بإيه؟ قصف جبهة. تقول لها: اللي نجر العرش ولا هو اللي نجر إيه؟ هذه الأسنان. عشان كده يا جماعة مهم جدا أن تكون طيب ملازما لمن يعلمك الاعتقاد الصحيح. كم من أناس زلت أقدامهم وضلت أفهامهم لما كانت البداية خاطئة كاذبة، ان شاء الله المره الجايه لمن اردت طباعه الكتاب هنبدا في كتاب قراءه يعني دقائق معدوده قبل درس الاعتقاد، كتاب الاخلاق الزكيه في اداب طالب علم المرضيه، هيكون قراءه 10 دقائق دقائق قبل درس الاعتقاد لاحمد بن يوسف الاهدل. احمد بن يوسف الاهدل الاخلاق الزكيه في اداب، كتاب جميل جدا يعني، بيتكلم عن طالب اداب طالب العلم مع شيخه مع اقرانه مع نفسه مع اخلاصه ومن قبل ذلك مع ربه. كتاب يعني ان شاء الله نبدا فيه المره القادمه نحن. قال المصنف: وقد بدا بصفه الاستواء، قال: تلك التي وصف الله بها نفسه ونطق بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا نبي تنفع نبيه ونبيه صح كده؟ طب تنفع بيها نبيه؟ تمشي نبيه؟ تمشي برضه تمشي صح كده؟ لو قلنا نبيه يبقى هو الله اخبر بها ايه؟ نبيه اني مستوى العرش، وتمشي نبيه ان سلم هو الذي ايه؟ ان سلم اخبر يحكي عن ربي. طيب. فقال عز من قائل، بدأ المصنف في ذكر الآيات، بدأ بسورة الأعراف: إن ربكم الله الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، الهاء تعود على السماوات أم على العمد؟ وما الفرق بينهما؟ نقول تاني. عايز ها؟ تذهب؟ لا. لا تفوق في الدرس يتقفل. شه. طب هل الهاء تعود على السماوات أم على العمد؟ وما الفرق؟ الله الذي الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اكتب الآية عندك كده عشان تعرف تجاوب. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل الهاء تعود على السماوات أم على العمد؟ لك أن تقول أن القاعدة العامة أن الهاء يعود إلى أقرب مذكور، فجريا على هذه القاعدة ستكون الهاء تعود على العمد. وعليه وعليه أن السماوات لها عمد ولكن لا ترى. طيب ولو خالفنا هذه القاعدة وقلنا أنها تخترق في هذا الموضع خاصة وتكون الهاء تعود على السماوات، يبقى المعنى رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفعها هكذا بغير عمد، أي ترونها هكذا مرفوعة وليس لها عمد. فهمنا الفرق بين طبعا الراجح والله اعلم في ذلك ان الهاء تعود على السماوات. لذلك من الخطا اذا قرا القارئ ان يقول الذي رفع السماوات، يقف يقول بغير عمد ترونها، هذا خطا في الوقف. وكم من اخطاء يقع فيها القراء في الوقف والوصل، كم من اخطاء في الوقف وفي الوصل. يقول أحدهم: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة، ويقف ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. الوقف هنا وقف إيه؟ قبيح. لما هو قبيح؟ ها؟ لو قلنا ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ويقف، يبقى ما فيش بشر نزل لهم إيه؟ وحي، يبقى ما فيش رسل. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ويقف ثم يقول للناس، لما هذا وقف قبيح؟ لان سوف يصبح المعنى ما كان لبشر ان يؤتيه الله كتاب حكمه، انه مفيش بشر ربنا نزله ايه؟ صح كده؟ ده بيغير المعنى خالص. ها؟ سوره الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ها؟ يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وين الوقف القبيح هنا الذي اذا وقفته احلت المعنى؟ ولا تعد عيناك عنهم. لو وقفت قلت ها تريد زينة الحياة الدنيا، وقف هنا قبيح. لما؟ تفضل. لا مش كده، لو وقفت وقلت تريد زينة حياة الدنيا أصبح هذا إخبار من الله لنبيه أنه يريد زينة حياة الدنيا، وهذا طبعا ليس صح. إنما الوصل صح المعنى، لما أصبح المعنى لا ها تحيل عينيك عن أهل التقى والإيمان رغبة في الحياة الدنيا. طيب واضح؟ يقول لك مثلا إيه؟ لا تتأخر ها إدراكا للدرس. يعني إيه؟ يعني أنهاك عن التأخر لعلة إدراك الدرس. فيكون هنا المعنى إيه؟ ها ولا تعد عيناك عنهم رغبة في إدراك الحياة الدنيا. طيب وبرضه قلنا قبل كده في مسألة إيه؟ 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، برضه من الوقف الذي يحيل المعنى، فإنها محرمة عليهم. لو وقفت قلت 40 سنة هذا غير صحيح، لأن المعنى الذي عليه الجمهور المفسرين أن التحريم وقع على بني إسرائيل في أرض بيت المقدس، التحريم وقع لمدة كم؟ 40 سنة، حتى تاب الله عليهم وخرج يوشع بن نون. عود إلى الآية مرة أخرى، رفع السماوات بغير عمد ترونها. لو قلنا هكذا رفع السماوات بغير وقفنا ثم قلنا بغير عمد ترونها، جعلنا الهاء تعود على العمد، واصبح المعنى ان لها عمد ولكن لا يرى. لما رجحنا المعنى الاول ان هذه الهاء تعود الى السماوات؟ لان من اصول التفسير اذا دار المعنى بين امرين، اذا دار دعك من هذا الهاتف خالص، اقفله خالص، اقفله خالص. فإذا دار المعنى أو التفسير بين معنيين يتفاضلان في الكمال، قدم الأكمل بمعنى أيهما أكمل في قدرة الله وفي كمال الله وفي إعجاز الله، أن تكون السماوات لها عمد لا يرى، أن تكون مرفوعة بلا عمد؟ وصل كده؟ ها؟ لذلك صار القراءة الصحيحة أن تصل، وأن الهاء على الراجح تعود إلى العمد، تعود إلى إيه؟ غلط، تعود إلى إيه؟ إلى السماوات. وضحت كده؟ عود إلى كلام المصنف وهو يذكر آيات الاستواء، قال وفي سورة طه، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن. قلنا مرة فاتت مسألة، لما كل آيات الاستواء يأتي فيها الرحمن وليس الرحيم؟ لن تجد آية فيها ذكر الايه؟ ذكر الرحيم في مقام الاستواء، كل آية الاستواء الرحمن الرحمن. لما؟ لأن الرحمن الرحمن الرحمة العامة، فكل من تحت العرش تحفه هذه الرحمة العامة، على تفيد امتلاء الاسم بالصفة. رحيم غير رحمن، طيب غاضب غير غضبان، جاع غير جوعان. طيب ثم قال المصنف بسورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قال فهذه 7 مواضع. نقول بتتبع الآيات التي ذكر فيها الاستواء، أو بمعنى أوضح بتتبع صفة ولفظة الاستواء في كتاب الله تبارك وتعالى، تراها على قسمين، لفظ الاستواء ورد في القرآن على قسمين، قسم على الإطلاق وآخر على التقييد. والتقييد أقسام 3. نقول تاني، لفظ الاستواء ومادة الاستواء، استوى ألف سين تاء واو ياء. طيب أتت، اكتب يد، اكتب يا بابا، الله يهديك. مين معهوش قلم؟ مين معهوش قلم؟ حد عايز قلم؟ في أقلام نوعية، عايز قلم؟ طيب فبنقول أن مادة استوى أتت في القرآن على قسمين، على الإطلاق أي بلا تعدي، يعني بلا تعدي أي لم يتبعها حرف، ده معنى بلا تعدي، دون قيد، كقوله تعالى عن موسى ولما بلغ أشده واستوى. وإذا أتت هكذا بلا قيد فهذه معناها التمام والكمال والنضج. طيب اما عن القسم الثاني، نوع الثاني بقى، في ايه يا عبد الله؟ في ايه يا بابا؟ مين ده؟ مين ده؟ هدى هدى هدى هدى هو ده انت بتدلس على ايه؟ انا في عيب بس لما الاقي طالب مش منتبه انا نفسي بقى بيجي يحصل تشويش. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، اما تركز في الدرس واما تركز مع عمر. لا والله اعانك الله ويسر امرك. القسم الاول ان تاتي هكذا بلا قيد وتفيد الكمال والتمام والنضج. قال تعالى لما بلغ اشده واستوى. القسم الثاني وهذا اخرج منه ثلاثه اسهم، ان تاتي مقيده بحرف وهي ثلاثة، تقيد بإلى، تقيد بمع، تقيد بعلى. فإذا قيدت بإلى وهذه أتت في موضعين في كتاب الله، ثم استوى إلى السماء فسواهن، وفي الآخر ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال ابن كثير واختيار السعدي والعثيمين رحمة الله على الجميع ذكروا أن المعنى هنا هو القصد والعمد. استويت إلى المسجد أي قصدت المسجد، عمدت إليه ذهبت إليه. التعدي الثاني إذا تعدت بالواو، استوى و، فهذه وردت في قوله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك، ومعناها المعية في الدرجة. يقال استوى الماء والخشبة أي في مستوى واحد، إذا استويت أنت ومعك أي كنت على ظهر ومتن السفينة. المعنى الثالث تتعدى بإلى كما في قوله تتعدى بعلى، نعم تتعدى بعلى، وهذه تفيد العلو لتستو على ظهوره. واستوت على الجودي أي علت. وكل آيات الاستواء التي ذكر فيها العرش إنما عديت بعلى، التي هي معناها العلو والارتفاع. وسيأتي مزيد تفصيل بعد أن ننتهي من كلام المصنف. قال المصنف نعم إذا استويت أنت ومعك على الفلك، هل نوح كان على الأرض ودعوا على الفلك؟ كانوا الجميع على متن السفينة، أي استويتم فكنتم في على متن السفينة، فكلاهما كانوا على مستوى، ليس أحدهما أرقى ولا أعلى من الآخر. استوى الماء والخشبة أي في ماء واحد. ب هي بالواو تفيد معنى المعية. تفيد معنى المعية في المستوى. قال المصنف حاضر. قال المصنف ومن أدلة السنة ما رواه أبو هريرة. طبعا أشهر من عرف بكنيته أبو هريرة. قيل أنه اختلف في اسمه على 20 قول. يعني اختلفوا في اسمه على 20 قول. لكن طبعا كنيته لا خلاف عليه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. سيقول قائل الحديث ليس فيه تصريح بالاستواء، ولكن المصنف اختار هذا الحديث لأنه قال فهو عنده فوق العرش، إذن الله فوق العرش فيلازمه بالأدلة الأخرى أنه إيه؟ قد استوى على العرش. ثم ذكر المصنف أيضا حديث العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 سماوات. المصنف برضو ذكر الحديث مختصرا. طبعا هذا حديث مشهور بحديث الايه؟ حديث الأوعال، جمع وعل وهو العنز. فقال العباس وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 سماوات أو ما بينها، ثم قال عين سلم وفوق ذلك بحر. طبعا الحديث مرفوع يرويه العباس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفوق ذلك يعني فوق 7 سماوات بحر، يعني سماوات سماوات ثم 7 سماوات ثم بحر عظيم بين أعلاه وبين أسفله كما بين كل سماء وسماء، وفوق ذلك 8 أوعال. الأوعال جمع وعل وهي العنز. قال ما بين أظلافهن، أظلافهن وركبهن. الأظلاف اللي هو أشبه بالخف والحافر للبعير. ما بين أظافرهن وركبهن كما بين كل سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلى وأسفله كما بين كل سماء وأخرى، الشاهد والله فوق ذلك. هذا الحديث مشهور جدا بحديث الأوعال، هو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. المراد بأصل كلمة الأوعال هم الملائكة على صورة العنز، ملائكة على صورة الايه؟ العنز، الماعز يعني، اللي هي ذكور الماعز. وهذا الحديث وقع خلاف عريض في تصحيحه وتضعيفه، ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن أبي عاصم وأحمد في المسند، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، على رأس من ضعفه البخاري رحمه الله عليه. والترمذي قال حسن غريب، وأشار إلى ضعفه ابن عدي في الكامل والمزي في تهذيب الكمال. وقال الذهبي هذا الحديث تفرد به سماك. طيب، وسماك غاية ما فيه أنه صدوق، ليس بالضعيف وليس بالثقة، وليس من مثله يقبل التفرد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يتفرد راوي بحديث مثل هذه الأهمية، حديث في الغيبيات، ليس أحد، ليس أي أحد، هذا حديث ما تفرد به مثلا أحمد أو سفيان أو الجبال هؤلاء، ولكن تفرد به رجل صدوق، نعم ليس بكذاب ولكن ليس بثقة، ينفرد بحديث عن الغيبيات. فهذا الذي جعل كثير من العلماء يضاعف الحديث، قالوا ليس من مثله يقبل التفرد، إذ أنه حسن الحديث صدوق. أضف إلى ذلك أن شيخ سماك في هذا الحديث، شيخه عبد الله بن عميرة، مجهول، ذكر ذلك العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وقال الذهبي لا يعرف، لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان عرف عنه التساهل في توثيق الرواة. هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به ابن القيم، وصححه الحاكم، وصححه ابن حزم، يعني برضه صححه أيضا جبال. وأيضا ممن ضعفه أيضا ابن العربي، قال هذا الحديث متلقف عن أهل الكتاب، يعني قال أخذ عن أهل الكتاب، ليس له أصل على قوله. والراجح والله أعلى وأعلم أن هذا الحديث فيه نكارة في متنه وضعف في سنده. فمما يدل على النكارة في متنه أنه ورد في اللفظ أن ما بين كل سماء والأخرى 273 سنة، والذي ورد في الصحيح أن ما بين كل سماء والأخرى 500 عام. الموضع الثاني أنه ذكر أو ذكر في الحديث أن حملة العرش 8، والراجح الصحيح الذي عليه الجمهور جمهور أهل السنة أن حملة العرش في الدنيا 4 ويوم القيامة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. طيب، فكل هذا مما طبعا ابن كثير وابن الجوزي نسبوا هذا إلى الجمهور. إيه هذا ده؟ التفريق. فرقنا ليه؟ الآية أفادت أن الحمل يوم القيامة 8. طيب، وقد ورد آثار قال به ابن كثير وابن الجوزي ونسبها للجمهور وصححها الألباني أن حملت العرش في الدنيا 4. طيب، آثار صحيحة، آثار إيه؟ هي صحيحة، ويدل على صحتها آية الحق. إزاي يدل على صحتها آية الحق؟ ها يوسف صح، ازاي قال اي ازاي دل على صحه الاثار انهم 4؟ ايه الحاقه، ها لما اخبر ان الحملة يوم القيامه 8 اذا لم يكونوا قبلها، هذا بيسموه ايه؟ ملح التفسير. ايه ملح التفسير؟ يعني كلمه ملح، ملح التفسير ان تاتي باستنباط ليس صريحا ولكن يفهم من النصوص. بتبصري كده ليه؟ ليه تبصري كده؟ كتبت حاجه ولا كتبت حاجه؟ وجوبا درس السمع، لازم تسمع الدرس مره واثنين وثلاثه. انا مشكلتي ان انا برضه بتكلم بسرعه، فانت لازم تسمع الدرس مرات. هو بينزل على ها لما قال عن حملة العرش يحمله ويحمله عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قالوا إذا قبل ذلك لم يكونوا ثمانية، والأقوى من ذلك الأدلة. لكن هذا يعني هي دعها إيه عضد لك ويقوي، لكن الآثار التي قال بها ابن كثير وابن الجوزي ونسبه إلى الجمهور أن الحملة ثمانية. معايا كده ولا صح؟ أربعة. ما هو على سورة عنز بقى ديت، نرجع لأصل الحديث قال به ها تعالوا خلاص عايزين بخاري. من قال به؟ من قال بصحته؟ ها شغل الإسلام ابن تيمية و القيم و ابن حزم و الحاكم. طيب من قال بضعفه؟ البخاري و ابن العربي و العقيلي العقيلي و التلميذي وابن عدي والمزي. طيب فعند من صحاه وقال به قال الأمر يعني كما ورد في الحديث. قال المصنف عود إلى كل طبعا بالنسبة لكلام المصنف ثم نتكلم عن صفة الاستواء. قال المصنف وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك، يعني المصنف يقول أن هذا ورد عن أم سلمة وعن مالك. قال في قول تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. نأتي إلى كلام المصنف، نسب هذا الكلام إلى من؟ إلى أم سلمة وإلى أنس، صح كده؟ وإلى مالك. نقول أولا أما في نسبته، أما نسبته إلى أم سلمة فأخرجها اللالكائي في شرح اعتقاد أصول السنة، وأشار إليها ابن حجر في الفتح، ولكن السند عن أم سلمة لا يصح. قال أبو العباس ابن تيمية روي هذا الكلام عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا وليس في إسناده مما يعتمد عليه، يعني بيقول لم يصح هذا عن أم سلمة وليس له إسناد معتبر، وليس له إسناد إيه معتبر. ما في أسئلة، ما في. طيب وكذلك الذهبي قال في الكتاب مختصر له قال فأما عن أم سلمة فلا يصح. وكذلك السند عن ربيعة، من ربيعة؟ شيخ مالك، لا يصح. أما طريق أم سلمة ففي سنده محمد ابن أشرف ضعيف، وفي سنده أم الحسن البصري وهذه لم يوثقها معتبر. إذا لم يصح عن، وطبعا اللي بيأيد ضعف عن أم سلمة، اللي أيد ضعف أم سلمة بخلاف ضعف الأسانيد. لا نقصد لما يعني نقوي أنه ضعيف، أن أصل الفتن هذه فتنة بقى الكلام عن الصفات، والذي أتى إلى مالك فقال مالك لم يظهر في عهد إيه في عهد الصحابة بالدرجة التي ظهر فيها في عصر بعدهم، لأن لما سنأتي إن شاء الله الآن إلى قول مالك له مناسبة كما سيأتي، أن رجل يأتي بيسأل سؤال ليس سؤال طلب علم بل سؤال رجل يتنطع، لذا أمر بأن يخرج من مسجد ومن مجلس مالك. نقول الذي ثبت هذا القول إنما ثبت عن مالك، قال حافظ الفتح إسناده جيد، وصحح إسناده الذهبي في كتاب شنتة الذهبي لو الذهبي يعني. طيب في كتاب العرش كتبت حاجة؟ صاد جنبه حسام زيه بخاري الذهبي بخاري الذهبي بخاري كده شغل سام بيجلس، ومين تلاميذه؟ مين تلميذ الذهبي؟ ابن الشيخ الخسام. لا والله ما اقصدش حاجه، انا اقصد ايه؟ يعني ما يكون ابن القيم والمزي وابن كثير ابن عبد الهادي دول تلاميذه، اناروا الدنيا كلها رزق. ها لذلك ها والله العظيم حاجه المعلم الى الطالب اشد من حاجه الطالب الى المعلم. فالطالب حياه للمعلم بعد موته. الطالب ها حياه ها للمعلم بعد فدوما تدعو كده: اللهم ارزقنا، اللهم اجعل افئده من الناس تهوي الي، ان انت ترزق من يحمل عنك هذه نعمه عظيمه، انك اعلم انك لن تموت وان مات البدن. ها، فصارت الامه تحمل ايه؟ فصار هذا يعني يحمل علمك الناس. تتخيل كده، تخيل كده مثلا، اسال الناس في الاسواق عن نافع يعرف ثلاثه اربعه، يسالوا عن مالك، مالك النجم، مين شيخ مالك؟ نافع. لم يكن نافعا، طبعا كان نافعا الحمد لله، لكن لم يكن محظوظا في مثاله الطلاب، ما كانش ليه ارضيه في الطلاب، لكن كفاه مالك، نشر علمه في العالمين. طيب، فنعود مره اخرى نتكلم عن مساله اثر مالك لما سئل عن ايه؟ عن الاستواء. هذا صححه الذهبي في كتاب العرش، وصححه ايضا في تذكره الحفاظ، وجول اسناده البيهقي في الاسماء والصفات، وقال الحافظ الفتح اسناده جيد. هذا الاثر له قصه وله حكايه. ان مالكا كان في مجلس التحديث، فدخل عليه رجل فقال: يا امام، او قال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ فاطرق مالك ماليا حتى علته الرحذاء العرق، وجعل يتصبب من شدة هذا السؤال. هو طبعا لما سؤال لابد أن يجيب، وفي مجمع من الطلاب، وليست العلة في هذا السؤال فقط، لأن الذي تخرج من مالك يطير به الناس في الأفاق، فالتوفيق لابد أن يكون حاضرا، والموفق من وفقه الله. طيب، والتوفيق هذا يعني رزق من الله تبارك وتعالى. ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أخرى قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من المجلس. نقول هذا الكلام، هذا قول الذي قاله مالك، كما قال شيخ الإسلام: الله جعل له القبول في الأرض، وأذاع بين الناس، وقبله الناس وأهل العلم كافة عن كافة، وصار منهاجا ومنهجا وضربا يسيرا عليه أهل السنة. نأتي إلى شرح ألفاظ كلام مالك. قال رحمة الله عليه في الرواية التي سنشرح ألفاظها، قال: الاستواء غير مجهول، أو يقال في رواية: الاستواء معلوم. والمعنى أن مالكا يقول أن الاستواء لا يجهل أحد، فالقرآن نزل بلغة العرب التي يفقهونها ويفهمونها. احتار ابن عباس في معنى فاطر، صح كده؟ كيف عرف المعنى؟ مر على العربية يقول: أنا فطرت هذا البئس، علم المعنى. طيب، قول مالك الاستواء غير مجهول في رواية معلوم، أي هو معلوم المعنى، يعرفه العرب. وقد ورد تفسير معنى الاستواء بعدة معان، منها ما ورد عن بعض السلف، ومنها ما ورد عن جمهور السلف. ورد عن بعضهم معنى استوى، أي صعد، ومنها استقر، ومنها صعد واستقر، ومنها جلس. ولا شك أن معنى الجلوس من المعاني البعيدة، لأن جلس في لغة العرب وفي لسان العرب ليست مرادفة لمعنى استوى، بل فيها قدر من الزيادة في المعنى لا دليل عليه. ولا ينبغي أن يفسر القرآن بمعاني زائدة. يعني ايه الكلام دوت؟ وكلمة جلسة أولا لم تصح عن ابن عباس ولا عن عمر. ورد أثار أن ابن عمر، أن ابن عباس قال أن استوى يعني جلسة، ورد عن عمر مثل ذلك، وهذه أسانيد لا تصح. طيب، وإنما قد يرد عن بعض السلف ألفاظ فيها مبالغة في إثبات الصفة. لما؟ ردا على النفاة المشبهة المعطلة المحرفة. فيحتاج أحد مثلا بعض العلماء السلفيين من أهل السنة ان يذكر الفاظا ليس لم ترد في منهج السلف. يعني مثلا كلمه الحد وكلمه ينزل بذاته وكلمه بذاته دي وردت لا في كتاب ولا في سنه ولا في قول او قول المتقدمين، انما احتاج اليها بعض السلف ان يقول ينزل بذاته ردا على من قال ينزل امره، تنزل حكمته، تنزل ملائكته. فاحتاج بعض السلف سلف المتاخرين الى احداث اقوال طيب لاثبات الصفات ورد على اهل البدع. نعود فنقول ان تفسير استوى بجلسه ما صح عن الصحابه، سيما ان فيها زياده معنى ليست مساويه لمعنى استوى، والاصل ان نفسر القران بما ورد ولا نزيد عن ذلك. وكما ذكرنا ان بعض السلف كأبي حامد من الحنابلة قال عنه شيخ الإسلام كان شديد في الإثبات. يعني إيه؟ يعني بيثبت ولكن يحتاج أن يرد على المخالفين فيستعمل ألفاظا ما استعملها الأولون. ها أبي حامد من الحنابلة قال عنه شيخ الإسلام لا أعلم، قال شديد قال كان شديدا في الإثبات. نعود فنقول الرحمن على العرش استوى أي على علوا يليق بجلاله. قال البخاري معلقا عن أبي العالية قال أبو العالية استوى ارتفع، وقال مجاهد على العرش. سيد المفسرين من؟ الطبري ذكر الاستواء العرش بأنه العلو والارتفاع، هذا المعنى الذي نرضيه. استوى على العرش المعنى معلوم أي على وارتفع، أي على وارتفع. قول مالك بعد ذلك والكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء هذه لا مدخل للعقل فيها، عقله قد يتدخل في وصف مسجد رأيته طيب، في وصف حديقة رأيتها، في وصف هاتف استعملته، أما أن يتدخل العقل في أمر أنت لم تره فهذا غير سائغ ولا يقبل. العقل لا يستطيع أن يصف الروح، الجميع يؤمن بالروح لكن ما رأيناها. فإذا كان العقل يعجز عن وصف مخلوق لم يرى فأن له أن يصف الخالق سبحانه وتعالى. إذن نقول أن قول مالك الكيف غير معقول أي لا دخل للعقل في التكييف، فالعقل البشري يمتنع أن يحيط علما بكيفية الصفات. أنت تعلم عن الله ولا تحيط به علم، فالذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو الذي قال ولا يحيطون به علما. الله يرى ولا يدرك، الله يعلم ولا يحاط به علم. نعم. قال القرطبي لم ينكر أحد من السلف أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء. يبقى دوت إجماع من القرطبي أن السلف فقهوا المعنى وجهلوا الكيفية. إذن فالنفي في كلام مالك هنا ليس نفيا لعلم المعنى، وإنما نفي لعلم الإيه؟ الكيفية. وهنا سؤالان، ما زلنا مع شرح كلام مالك لفظة لفظة، وصلنا إلى قوله الكيف غير معقول. هنا سؤالان، السؤال الأول أيهما أصح، أن تقول الكيف غير معقول أو تقول الكيف مجهول؟ نقول الأصح هي الأولى، أن تقول الكيف، أن الكيف غير معقول. تقول الكيف غير معقول، لأنك إذا قلت الكيف مجهول قد يفهم منه أنه يمكن للعقل أن يدرك الكيف، والصواب أن العلم بالكيف ممتنع. يعني لما تقول مثلا إيه؟ لما تقول مثلا الكيف مجهول يبقى قد يفهم منها أنه إيه؟ أنه قد يعلم، والعقل يمتنع عنه ان يعلم الكيفيه. نعم قد يعلم المعنى ولكن لا يعلم الكيفيه، فالاتم والاصح ان يقال الكيف غير معقول اي لا مدخل للعقل في في. السؤال الثاني، أيهما صح، أن تقول الكيف غير معقول أم تقول الكيف معدوم؟ سأل السؤال ده. لا، أيهما صح، أن تقول الكيف غير معقول أم تقول الكيف معدوم؟ ها، أن تقول غير معقول، لأنك إذا قلت الكيف معدوم فهذا معناه أنه لا كيفية للصفة، وصفة الله لا كيفية. ها، لكن الكيفية لا مدخل عقلك، لأننا ما رأينا الله وما رأينا مثيل الله، والله ليس له مثيل، والصادق المصدوق ما أخبرنا عن كيفية الصفات. فنقف حيث وقف السلف، ومن لم يسع فواسع السلف فلا وسع الله عليه. ثم قال مالك: الإيمان به واجب. سؤال فرع. الإيمان به واجب، أي التصديق به واجب، حتما واجب، لأن القرآن أخبر به، والمسلم يجب عليه أن يؤمن بما أخبر به القرآن، سيما أن في أول صفة من صفات أهل الإيمان ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من متقون الذين يؤمنون بالغيب. فأول ما مدح به المؤمنون الإيمان بالغيب، لذلك فالإيمان به واجب. قال المصنف: قال الإمام مالك: والسؤال عنه بدعة. أي بدعة أرادها وقصدها مالك؟ هل السؤال عن المعنى؟ لا والله، بل الذي قال عنه مالك أنه بدعة هو السؤال عن الكيف، وهذا الذي استشفه مالك من سؤال الرجل. ها، مالك بذكائه استشف أن الرجل ما سأل عن المعنى، وإلا لو سأل عن المعنى لم يزجره ولم يخرجه من مجلسه. وإنما يراد بقول مالك والسؤال عنه الهاء تعود على الكيف من معنى الكيف. قولا واحدا عند جمهور السلف أن مالكا إنما بدع من سأل عن الكيف، وأن الهاء في قوله والسؤال عنه بدع إنما يعود إلى الكيف، لأن مالك ذكر أربع هاء فقرات. قال الإيمان، قال الكيف سواء ها غير مجهول، والكيف غير معقول، وإيمان به واجب، وسؤال عنه هذه الهاء تعود على إيه؟ عن قصد السائل لما قصد السؤال عن الكيف. ها، قال له كيف استوى؟ كيف دي فين بقى؟ هتالي كلمة كيف دي، هاتلي رواية. طيب، إذا بنقول هذا الذي قاله مالك وهذا عليه السلف أنهم يفرقون بين العلم بالمعنى والعلم بالكيف، فالله يعلم وتعلم معاني الصفات، لأننا إن لم نقل بذلك صرنا مفوضة. الذي يقول أن السلف لم يكونوا يعلمون معاني الصفات قد رمى جماهير السلف بالتفويض، وهذه جرم، جريمة عظيمة. الذي يرى ويزعم أن السلف لم يكونوا يعلمون المعاني قد رماهم بتهمة التفويض، وهم منها براء، بل السلف كانوا يعلمون المعاني وإنما فوضوا الكيف. طيب، إذن نقول أمرا مهما هنا: أصل ضلال نفاة الاستواء أنهم لم يفرقوا بين هذين الأمرين، بين إيه؟ بين المعنى والكيف. إذ لو أنهم فرقوا وعلموا أن السؤال له معنى وأن الكيف لا مدخل للعقل فيه لما ظهر المفوضة، وما ظهر المشبهة، وما ظهر المعطلة، وما ظهر المجسمة. كل هذا الزخم إنما خرج من جلباب واحد، هو أصل الخلط بين المعنى والكيف، أصل الخلط بين الفهم. ظنوا أنه لا إثبات إلا بتشبيه، تفرغ من التشبيه إلى التعطيل. ولو أنهم حققوا الفرق، ولو أنهم حققوا الفرق بين المعنى، بين إثبات المعنى وبين نفي العلم بالكيف، لكان الأمر على طريقة السلف الذين كانوا أسعد الناس بالأدلة. قال أبو العباس بن تيمية معلقا على قول مالك، قال: وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية. قال: لكن تلك الكيفية مجهولة لا نعلمها. قال: ولهذا بدع السائل الذي سأله عن الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم استواء، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. تفضل. جزاكم خيرا، بس انا محتاج ارجع للسند عشان انا لم اقف على جزاكم خيرا، لم اقف على روايه جزاكم خيرا. يبقى صحت، يبقى هو قد سال عن الكيف، وكما ذكرنا ان الهاء على الراجح الصحيح تعود الى بدعيه السؤال عن الكيف وليس عن المعنى. فرع في الفرق بين الاستواء والعلو. يتفقان ويفترقان. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ يتفقان ويفترقان. يتفقان في إثبات أن الله تبارك وتعالى عليا وليس حالا ولا مختلطا بعباده كما يقول أهل الكفر والنفاق. يبقى يتفقان في معنى، وهو نفي اختلاط الله بخلقه أو حلوله فيهم. ويفترقان من وجوه، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن العلو هو علو عام، علو ولو أنواع ثلاثة: علو ذات، علو صفة، علو قهر. والقائل فوق عباد، فوق عبادي. وقال تعالى: ولو المثل الأعلى. طيب، فالعلو أقسام ثلاثة. تفضل. علو شأن اللي هو علو ذات، علو ذات، وعلو شأن اللي هو علو صفة، وعلو قهر. طيب، ما دليل علو قهر؟ والقهر فوق عباد. ما علو أدلة علو الذات؟ ألف دليل في القرآن على علو الذات. طيب، ما دليل علو الصفة والشأن؟ وله المثل الأعلى. طيب، أما إذا الفرق الأول بينهما أن العلو، أن العلو هي صفة تدل على علو الله تبارك وتعالى، العلو المطلق. أما الاستواء فهو علو مقيد. الاستواء استواء على العرش، فعلوه على كل شيء، واستواءه كان على عرشه. الله لم يقل العلي على كذا أو على كذا، إنما قال استوى على العرش. طيب، فالاستواء أتى مقيدا، فالاستواء علو خاص. لما هو علو خاص؟ لأنه خص بالعرش. أما العلو فهو علو مطلق على كل شيء. الفرق الثاني أن العلو عرف، فرق ده مهم جدا بقى يا جماعة، أن العلو عرف بالنقل والفطرة والعقل. أما الاستواء فعلم بالنقل، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. صح كده؟ فهذه صفة خبرية. يعني صفة خبرية عرفت بالنص. أما العلو عرف بالنقل وبالفطرة أو العقل. إيه الفرق بين الفطرة والعقل؟ طبعا النقل معروف، النقل قال الله قال الرسول، الإجماع. ما الفرق بين الفطرة والعقل؟ ولا هما سواء؟ ليسوا سواء. تفضل. تمام. والعقل فضل فضل فضل انت جبت 70% 80% من الاجابه. ها تمام، احسنت. هو ده بمجموع الاجابتين. الفطره امر جبل عليه المرء في داخله لا يستطيع رده. ها، ترى احدهم، انت فاكرين شيخ الاسلام لما جاء واحد بتاع الحلوليه ازاي خلاه يتوب؟ ما لهوش حاجه خالص. ها، كان ايه، كان قاعد عنده فبيطلب منه مساله الراجل دوت، يعني شيء معين الشيخ حسام يتركه، فالراجل يعيد المساله، فالراجل ضاق ذرعا فقال في نظره، فقال يا اله، نظر الى ايه؟ الى السماء، صح كده؟ واقف. ها، قال اذا الله في ايه؟ في السماء. فالفطره انسان من ايه؟ وطبعا عارفين اثر حيرني ليه؟ الهمداني. ها، الفطره شيء جبلي في النفس، ترى نفسك مدفوعا اليه. اما العقل فهذا يوصل اليه بالنظر. ها؟ بالايه؟ بالنظر. اوضح مثال على ذلك، فلما راى القمر، فلما راى الشمس. طيب، فكان فعل ابراهيم مقام نظر ام مقام مناظره؟ قيل انه مقام نظر. هنا ايه الفرق بين النظر والمناظره؟ نظر يعني انسان تائه بيبحث عن اله، وحاشاه، لقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، قالوا سمعنا فتى، كان لسه صغير وكان فطره، انما كان مقام مناظره. يعني ايه مناظره؟ مناظره، انتوا بتقولوا ده اله، هذا اله، بصوا ده غير، ما ينفعش يقول اله، التنزم على ايه؟ الخصم. كنا بنتكلم على ايه؟ على ان الاستواء عرف بالنص. ها، اما العلو فانما يعرف بالنقل والفطره والعقل. ها، الاستواء عرف بالنص، دي صفه خبريه. يعني خبريه، لولا ان الله اخبرنا انه استوى على العرش لما جاز العقل ان يثبت امرا ما اخبر الله تبارك وتعالى به. طيب، الفرق الثالث ان العلو صفه لا تنفك عن الباري، لم يزل ولا يزال. كتبت حاجه والله ولا كتبت حاجه؟ ما رجعش مشيك من المجلس، انا عايز عليه جدا، بس انا ما ينفعش، حاسس انه سنه سيئه. حاضر والله، بس لازم تكتب برضه، لازم تكتب. معاك قلم؟ معاك قلم؟ معاك قلم؟ خد قلم، خد قلم، اي شيء ولا ازرق، خد ازرق. احسن الله عليك. ماشي، سمعت انت حد معلم؟ خد محمود ازرق دول على الايفون. خد محمود. محمود ادي النورين ده. خد. بس بعد ده عشان ننجي طبعا. بكره نيجي تاني حاضر ان شاء الله. صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال عليا، يعني صفة ذات. أما الاستواء صفة فعل، بمعنى إيه؟ اقرأ الآية، خلق السماوات والأرض ست أيام ثم استوى. إذا في حال، في أثناء خلق السماوات والأرض لم يكن إيه؟ مستويا. بصوا يا جماعة، في ثلاث درجات أو في ثلاث أحوال، فهموها كده. أثناء خلق السماوات والأرض أيام، ها طول هذا الخلق ستة أيام لم يكن مستويا، بعد ان خلقهما ها استوى، قبل ان يخلقهما ما كانش على العرش خالص، العرش موجود، كان على السواء في حين الخلق لم يكن مستويا، بعد ان خلقهما استوى، قبل ان يخلقهما ها. صح عن ابن عباس بسند صحيح ان الله تبارك وتعالى استوى على العرش قبل خلق السماوات والارض، بالسند الصحيح، وسيأتي نص كلامه قريبا. نعود فنقول الفرق الثالث بين العلو والاستواء. ها، الفرق الثالث صفة ذات لم يزل ولا يزال عليا، لا يقال حاشا لم يكن ثم أصبح عليا، لم يزل ولا زال عليا. أما الاستواء كيف عرفنا أنها صفة فعل؟ ثم استوى، ذكرها مؤقتة بعد الخلق السماوات. طيب، أثر ابن عباس رواه الأجري في الشريعة بسند صحيح، قال إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، إن الله استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا. احنا كده طلعت ولا انت على علم بيه على دراية بيه ودرسته، فمش محتاج لتكتب حاجه، لو عادي يعني مش مشاكل. قال ابن عباس ان الله استوى على عرشه قبل ان يخلق شيئا، قال فكان اول ما خلق القلم، فامره ان يكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. الشاهد من ذلك أن هذا الأثر سنده صحيح، الله أعلى وأعلم. نأتي إلى القسم الثاني من محاضرة اليوم، قسم طرأ وطرأ إليه السلف لما ظهر المخالفون. لما تشوف كده خليه إذا نصوص السنة لأحمد وبين الرد على جميع الزنادقة، نصوص السنة ورقات معدودات، بص الرد على الزنادقة ورقات كثيرة، الفرق بين وسطية وغلط على الرقم النقل، الوسطية ورقات غلط على النقل ست مجلدات، إيه الفرق بقى في السنة؟ تتكلم في إيه؟ كان الناس على الشرد الأول المعتقد كلمتين فضل السطور، لما ظهر المخالفون منهم فويضة من معطلة من وفاة من مجسمة من واقفة. ها طيب، فاضطر العلماء إلى التصنيف والرد على هؤلاء. طيب، وكما قال ابن القيم أن رمي السهام إلى نحور أهل البدع أعظم النقم من رمي السهام إلى نحور الأعداء. قال رمي السهام إلى نحور الأعداء يفعله كثير، أما رمي السهام إلى أهل البدع فلا يفعله إلا ناس استضام الله لخيره واصطنعه الناس ربهم على عين ربهم يعني من رب العالمين. فهذا جهاد ولا مش جهاد؟ ويحيد به جهاد. جهاد. ها طيب، فنأتي إلى المخالفين الذين الذين صلاحوا أن كمل وعلى كمل بيقوله ولحد أكمل دي يعني أي كمل يعني ها كمل ها ما في أسئلة كثيرة أنا حافظ كلمتين جاونهم ولا أسئلة في الحديث إنسان شفوا أنا جمع كلمتين بروا والسلام عليكم. المخالفين المخالفون لأهل السنة في هذا الباب نقول أولا نضع أصلا عاما ثم يأتي التفصيل. الأصل العام في حكم إنكار الاستواء ثم يأتي التفصيل في فيما بعد. أولا الحكم العام لمن أنكر الاستواء. طب نبدأ بمرة جاية إن شاء الله كده عشان الموضوع هيطول. حكم الحكم العام لمن أنكر الاستواء ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله في أساس أقوال المخالفين. طبعا عارفين طبعا شيخ الاسلام ابن القيم رد على المخالفين فلم يقل يظهر اتى الى ادلتهم وجعلها حاصلا كلام طبعا 40 وجه رد عليهم فلم يبقي لهم شيئا. ان شاء الله يعني هي نذكر المحاضره القادمه طبعا مرسله الالمانيه ابيات. طيب فان شاء الله المره القادمه نبدا في القسم الثاني من المحاضره في ثم ذلك نبدا في صفه العلو هي الصفه الثانيه التي ذكرها المصنف هذا والله اعلى واعلم ورد العلم اليه اسلم صلى الله عليه وسلم. تفضل محمد ما عندك؟ ايوه تفضل من تفضل الله يحفظك. السؤال طيب السؤال طيب اننا لو قلنا ان انه مجهول قد يفهم من ذلك ان انه في مجال لان يعلم الكيف والله لا يعلم كثير. ممتاز. هل يعلم كيف يوم القيامة؟ الشرع أجاب عن ذلك وما جابش فين بقى؟ هذه واحدة ثانية أحسنت كده يبقى ما تخافش قول وجابه وخليك ثابت. الله لا يحاط به علما ولا رؤية ها وحتى لو كنت في فردوس الله رضي الله عنه الله يرى الله مرزقنا رؤية من غير حساب ولا عذاب رب العالمين لكن أبرا لك وكل وثيقة من إجابتك أن الله لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة نص عام لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار كما أنه يدركه كما أنه يدركه في الدنيا الأخيرة فهو لا يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يحيطون به علم فالله يرى ولا يحاط به وقتا ويعلم ولا يحاط به علم. تفضل طالما جالك تفضل هل ها ممتاز ممتاز ممتاز. هناك أئمة كبار صنفوا أحاديث طيب ويعلمون أنها ضعيفة طيب هل في ذلك هم قصروا ولا ما قصروش؟ هل أخطأوا لم يخطئوا؟ صنفوا كتب في أحاديث يعني يلوح عليها الضعف والنكرة والوضع هل أخطأوا؟ هل أصابوا؟ إيه الجواب؟ أصابوا؟ ها إن شاء الله أصابوا أخطأوا ها بتصيل أصابوا بقيد وشرط أن يأتوا بالمتون مسندة من أحال فقد برئ. طيب يعني كون أتاك بالحد بالمتن والسند وقد أسنده فقد إيه قال يعني عندنا قاعدة أن المحدثين تقول من أسند فقد أحال وبرئ لكن يأتي بالمتن دون سند هذا يقع في الإيهام لكن هو قد برأ ذمته لعله يأتي بعد آلاف السنين رجل يصح يأتي بهذا المتن ويأتي بسند آخر له فيصح مثلا فما العلة أن يأتي بحديث ضعيف ونسمه نرد عليه لعل من يأتي بعد ذلك من إيه صح، بل درجه الواحد يصحح صمه ايه يضعف. طيب هناك تراجعات للشيخ ابن رحمه الله عليه وغيره يصحح صمه يضعف، والله اعلى اعلم. ولو حتى لو ضعيفا جدا دون ان يستشهد به، ولكن ياتي بسنده لعل غيره بعد ذلك غيره من ياتي بسند اخر يراه يصحح الحديث، والله اعلم. جزاكم الله خيرا. انت كلنا مقلدا تقلد شيخك في مساله، يرى مثلا يرى ان اثر ابن عباس هذا الذي ذكرناه لا يؤخذ به، لما خذ ابن عباس ياخذ من اهل الكتاب وهذا امر غيبي فلا يؤخذ به، صح؟ يقول انا ارى التوقف في مساله، هل لا كان مستوى قبل خصاص الارض ام لا، ارى ذلك التوقف وهجه. يقول لا اجزم، لما؟ لان الشرع اخبر بحال الخلق في الارض واخبر بحال بعده ولم يخبر بما قبل ذلك فتوقف. يقول اثر ابن عباس لو صح قد يكون من الفعاليات التي لن نصدقها، فيقول انا ارى التوقف له ذلك. طب كده العدد ستطفش الوقت كده. هذا الله العالم رضي عني احسن وصلى الله عليه وسلم. ان شاء الله الفجر درس المعاملات، غدا الفجر درس المعاملات والتفصيل ان شاء الله. ازيكم خير؟ تعالى محمد مرني مرني حبيبي. طب واحد صح نقول ايما يعني اين كان انسب السؤال؟ احنا لما لا نقول كيف تقول؟ يعني قد يفهمها إنه ده جاهله وده جاهله قد يعلمه عنه، لكن هذا بننفي العلم بكل حال. أصح أن أقول لا داخلي، ما أقول أنفي عقل، يبقى أنا مش أي حد حيوصل، إن كل الناس عندهم إيه؟ عقل، فلما أنفي العقل بقى أقول أنفيت العقل والإيه؟ والعلم بيه. حضر ممكن. اسمع الترجمة شرطة. الفرق نظر يعني إيه؟ نظر يعني إنسان تايه يبحث إليه وبينظر هذا إلهي، ثلاثة إلهي، متحيز، ولكن كذا المضاعي مجدلة، أنت كنت تقول أن هذا إلهك هذا إلهي، وأنا أقول بنظر طيب هو الناس كما روح بناخذ الشق الذي ينفع ذلك ان كان ابو حنيفه كان يستنزل لما قال ايه في محاضره مع مين؟ مع الموحدين. امتى يتكلم بعد العصر؟ الخاص الخليفه الساعه كام بعد العصر؟ راح لهم ايه؟ بعد المغرب. كنت فين؟ انا وصلت جاي، فكان بيني وبين اخوه فاتت رياح عظيمه كسرت شجره صنعت قارما ركبت فيه فجيت ولك قلت الدرج مجنون وفي رياح زفر قلت يعني لا تقبل ان الرياح تصنع قارما وتقول ان هذا الاله ليس هو خالق يعني ليه؟ بعد امثله للتنزل فماذا قال ابراهيم؟ ها قال لا تعرف اليوم هذا إن كانوا